أنتم معشر العرب يجب أن تعرفوا هذه النعمة التي خصكم الله بها وتقدروها حق قدرها، وأن تجعلوا ظن الأعاجم من أمثالنا يعني منطبقا عليكم، لأن هذه حقيقة مشاهدة دائما. أنا أذكر وأنا طفل صغير في ألبانيا، لأن والدي رحمه الله هاجر بنا من ألبانيا إلى دمشق وأنا ابن 9 سنين، فأنا أذكر كان قبيل موسم الحج يأتوا بعض المطوفين أو بعض المزورين، ولعل هذا الاسم له حقيقة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، وكانوا يأتون بإمامة زخرفة، ما أدري رأيتموها ولا لا، مثل الطربوش أبيض منقوش مزخرف. الأغوات. نعم الأغوات. هل الأغوات أحسنت؟ لا يزالون يستعملون هذه، فهي كانت علامة المطوف أو المزور اللي بيجي إلى هذه البلاد مشان يتفق مع الحجاج ينزلوا عنده في بيته إما في مكة أو في المدينة. يا أخي كانوا يتباركوا في هذا الرجل لأنه عرب عرب، فقداسة العرب الحقيقة في صدور العاجم قبل التتريك طبعا اللي قوبل بالتعريب العصبية الجاهلية الطورانية التركية، قوبلت من العرب كمان بالعصبية إيش؟ العربية. المهم قبل هذه الضلالة كان العاجم في كل بلاد الإسلام يحترمون العرب احترام عجيبا، كل ذلك لأن نبي عليه الصلاة والسلام عرب، كل ذلك احتراما لنبي الإسلام. لكن الحقيقة أن العرب ما قدروا قدر هذا التبجيل وهذا التعظيم لمجرد أنه عربي. قد يكون هذا مطوف لا يعلم شيئا من الإسلام سوى التقاليد المتعلقة بمناسك الحج أو زيارة في المسجد النبوي والقسم الأكبر من هذه الزيارة غير الشرعي، فهو هذا الذي يعرفه. مع ذلك التبرك وتقبيله والهدايا، الهدايا اللي كان يرجع بها الله أكبر، ولو عرفوا حقيقته لتبرأوا من العرب. هناك حديث